الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد فقد تقدم مسائل في هذا المتن، منها تعريف الكلام، وهو الله يفتح عليك اللفظ المركب المفيد في الوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. الاسم يعرف بأربع حلمات: الخفض والتنوين والألف واللام وحروف الخفض. والفعل يعرف بأربع: بقد وسين والسوف وتاء التانيث الساكنة. وعلامة الحرف ما لا يصلح معه دليل اسم ولا دليل فعل. والحرف هو الحرف الذي جاء لمعنى، وقولهم الحرف الذي جاء لمعنى يخرج ماذا؟ الحروف الهجائية. طيب، ثم انتقل الماتن رحمه الله إلى ذكر الإعراب، وهو تغيير أحوال آخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. التغيير يكون لفظا ظاهرا أو تقديرا، والتقدير يكون على حرفين: الألف والياء. اشتغال محل، نعم، اشتغال محل، أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجروم في مقدمته الآجرومية: قال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. هذه المسألة تقدمت في الدرس الماضي. أقسامه يعني أقسام الإعراب، يعني أقسام الإعراب أربعة بالاستقراء والتتبع: رفع ونصب وخفض وجزم. وللأسماء منها ثلاثة وهي ما عدا الجزم، وللأفعال ثلاثة وهي ما عدا الخفض. ثم بدأ رحمه الله في علامات الرفع. نعم. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. نعم. ثم قال للرفع أربع علامات: الضمة، وبدأ بها لأنها أم الباب وهي الأصلية، وأما الواو والألف والنون فتنوب عنها في مواضع ستأتي. فبدأ بالضمة، وسميت بالضمة لأن الشفتين تضمان عند النطق بها. نعم. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ثم قال رحمه الله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، أيضا عرفت بالاستقراء والتتبع. الموضع الأول في الاسم المفرد، والاسم المفرد المراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، هذا هو الاسم المفرد، سواء كان اسما لعلم أو صفة أو اسم جمع. فما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة فإنه يرفع بالضمة، سواء كان هذا الاسم المفرد مذكرا كزيد فتقول قام زيد، حدثنا محمد، حدثنا مسدد، مسدد أو مسدد، فهذا اسم مذكر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. أو كان اسما مؤنثا كفاطمة، حدثتني عائشة أو فاطمة أو زينب، وسواء كانت الضمة ظاهرة أو مقدرة، فظاهرة كما تقدم في زيد ومحمد وفاطمة، ومقدرة على الألف المقصورة أو على الياء كما في قوله عز وجل وإذ قال موسى، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، موسى في محل رفع فاعل مرفوع بضمة، هل هي ظاهرة؟ ظاهرة موسى عليه ضمة ظاهرة، تقول قام محمد لكن لا تقول موسى، فالضمة هنا ليست ظاهرة بل هي مقدرة، ومنع من ظهورها الثقة التعذر، يتعذر أن تظهر الضمة على مثل هذا الاسم. تزوجت ليلى، هذا في المؤنث، ليلى اسم مرفوع في محل رفع فاعل بضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. أو كانت مقدرة على الياء يمنع من ظهورها الثقل، قال هذا أخي قد من الله علينا، هذا أخي في محل رفع، هذا أخي في محل رفع خبر مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، أخي قد تظهر لكن فيها ثقلا. هذا الاسم الأول الذي يرفع بالضمة الظاهرة أو المقدرة، فالذي يرفع بالضمة أربعة ألفاظ هي الاسم المفرد وهو الذي ذكرنا، ثم قال رحمه الله وجمع التكسير، جمع التكسير سمي بجمع التكسير لأن بناءه يتكسر عند الجمع، بناء المفرد يتكسر عند الجمع، كرجل إذا أردت أن تجمعه تقول رجال، فأنت كسرت هذا اللفظ وأضفت في وسطه أو بعد الحرف الثاني منه حرف ماذا؟ رجل، أضفت حرف الألف رجال، هذا يسمى بجمع تكسير، تكسرت بنية الكلمة عند الجمع، بخلاف جمع المذكر السالم والمؤنث السالم فسمي سالما لبقاء المفرد على ما هو، وإنما زيد عليه الألف والتاء في جمع المؤنث أو الواو والنون في جمع المذكر. وجمع التكسير كما ذكر الشارح رحمه الله ستة أنواع، النوع الأول قال تغير، يعني أنواع التغير في بنية المفرد عند الجمع على ستة أنواع، النوع الأول تغير بالشكل فقط، أن يتغير شكل الكلمة، شكلها يعني التشكيل، كأسد، جمع أسد أسد، أو نمر جمعها نمر، فالذي تغير الشكل فقط شكل الكلمة هذا جمع تكسير، فإذا أردت أن تعرب هذا الجمع الذي تغير بهذا الشكل وكان في محل رفع فهو مرفوع بالضمة، تقول جاء الأسد، جاء أسد، ضمة ظاهرة. النوع الثاني من أنواع التغير عند جمع التكسير التغير بالنقص في بنية الكلمة، ومثل له الشارح بتهمة، تهمة مفرد مؤنث جمعها تهم، وجه إلى فلان عدة تهم، ومنه خشبة، الخشبة خشب أو خشب كأنهم خشب مسندة. وذكر مثالا ثاني تخمة وتخم. هذا النوع الثاني تغير بالنقص في بنية الكلمة عند الجمع، تهمة تهم. ما الذي نقص فيها؟ التاء، تهمة آخرها تاء مربوطة حذفت عند الجمع وغير وبقي الشكل كما هو، بقي الشكل كما هو، تهمة تهم لم يتغير الشكل. النوع الثالث تغير بالزيادة، ومثل له بصنو، صنو هذا واحد، عندما تكون مجموعة تقول صنوان وغير صنوان، صنوان ليس مثنى بل هو جمع تكسير. النوع الرابع تغير في الشكل مع النقص، ومثل له بسرير، السرير مفرد ولا مثنى؟ مفرد، جمعه سرر. ما الذي حصل؟ نقص اللفظ فذهبت الياء، وتغير أيضا الشكل، كانت السين مفتوحة وأصبحت مضمومة، وكانت الراء مكسورة وصارت مضمومة، سرير سرر، كتاب كتب، هذا أيضا جمع تكسير. النوع الخامس تغير في الشكل مع زيادة عكس الأول، تغير الشكل مع النقص، ومثل له بقولهم سبب، جمعه أسباب. سبب السين مفتوحة، حينما جمعت زاد فيها حرفين الهمز والألف أسباب، وتغير شكل السين، كانت مفتوحة سبب وصارت أس، صارت السين إيش؟ مسكنة أسباب. النوع الأخير تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا، يعني حصل زيادة ونقص، فأنقصها من جهة لكنه زادها من جهة أخرى وغير في الشكل. مثل له بكريم، جمعها كرما، رغيف رغفان أو أرغفة جمع قلة، وأمير أمراء. هذه الستة الأنواع كلها جمع تكسير، كلها ترفع بماذا؟ بالضمة، كلها ترفع بالضمة، سواء كانت جمع لمذكر كالرجال أو لمؤنث كالهنود، شنت الهنود حربا شرسة على المسلمين، وسواء كانت الضمة مقدرة أو ظاهرة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، رجال مرفوع بالضمة المقدرة ولا الظاهرة؟ ظاهرة رجال، لكن في قول عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أنتم سكارى، سكارى في محل الرفع بضمة ظاهرة ولا لا؟ ليست ظاهرة بل هي مقدرة على الألف، منع من ظهورها ليش؟ تعذر، يتعذر أن تظهر عليه. جاء الجرحى، الجرحى فاعل بضمة ظاهرة أو مقدرة، منع من ظهورها الثقل أو التعذر، يتعذر أن تظهر على هذا اللفظ. هذا النوع الثاني من الأنواع التي ترفع بالضمة. النوع الأول ما هو؟ الاسم المفرد، الله يفتح عليك. النوع الثاني جمع التكسير. النوع الثالث قال جمع المؤنث السالم، هذا النوع الثالث الذي يرفع بالضمة، جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم وإن كان مفرده مذكراً. ولو كان المفرد مذكرا. ما هو جمع المؤنث السالم؟ قال الشارح: هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء في آخره. ما دل على أكثر من اثنين، إذن هو جمع بزيادة ألف وتاء، هذا قيد، في آخره يعني في آخر اللفظ، ولو كان مفرده مذكرا. مثاله: مطلقة جمعها مطلقات. المثال مثال: والمطلقات يتربصن. والمطلقات مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة والمطلقات مقدرة، ليست مقدرة، ظاهرة، ألا تراها؟ والمطلقات هذه الضمة، فهي ظاهرة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمؤمنات مرفوع بضمة ظاهرة. المؤمنات جمع مؤنث، أصله المفرد مؤمنة، زيد في آخره ألف وتاء، مؤمنات بزيادة ألف وتاء. والمنافقون والمنافقات، منافقة منافقات، هذا أيضا جمع مؤنث سالم. وقول بعضهم: ولو كان مفرده مذكرا، يريدون الإشارة إلى بعض الألفاظ، مثل الإصطبل جمعه إصطبلات. الإصطبل مؤنث ولا مذكر؟ مذكر، لكن إصطبلات جمع مؤنث سالم، فيأخذ حكم جمع المؤنث السالم. وكذلك يلحق به ألفاظ ولو لم تدل على اثنين فأكثر، مثل عرفات. عرفات جمع ولا مفرد؟ ملحق. ها، هو يأخذ حكم جمع المؤنث السالم، يأخذ حكم جمع المؤنث السالم، لكنه يدل على ذات واحدة، فليس في الدنيا عرفات إلا عرفات أو عرفة. لكنك تقول عن إذا وقعت عرفات: هذه عرفات، فترفع بضمة ظاهرة على آخرها، هذه عرفات، ليست لأنها جمع مؤنث سالم ولكنها ملحقة بجمع المؤنث السالم. كذلك يلحق بجمع المؤنث السالم أولات، فإن كنا أولات حمل، هذا في محل النصب، لكن قد تأتي في محل الرفع. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولات ليست ملحقة بجمع المؤنث السالم، ترفع بضمة ظاهرة، وأولات الأحمال. هذا النوع الثاني الثالث مما يرفع بضمة ظاهرة. وقولهم: ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء، يخرجون التاء الأصلية التي ليست بزائدة، كجمع قاضي، جمعها غازي، غزاة، داعي، دعاة. الدعاة جمع إيش؟ ليس جمع مؤنث سالم، جمع تكسير. داعي دعاة، قاضي قضاة، تكسرت الكلمة عند الجمع، قاضي قضاة، فزيدت التاء ليست بزائدة بل هي أصلية. مؤمنة شيخ؟ نعم، ذكرت مثال مؤمنة، هل مؤمنة تعتبر مثلا جمع؟ ما تعتبر التاء أصلية؟ المؤمنة والمنافقة التاء فيها أصلية، ليست زائدة. الله يفتح عليك. فالمثال المناسب في جمع المؤنث السالم مثل زينب، لكن مؤمنة مثل فاطمة، جمع المؤنث السالم مؤمنة كفاطمة، هي جمع المؤنث السالم، والتاء هنا أي ليست زائدة. تستطيع أن تقول فاطم. اللفظ الرابع الذي يرفع بالضمة الظاهرة ما هو؟ الفعل المضارع. الفعل المضارع سواء كانت الضمة ظاهرة على آخره كيكتب والله يكتب ما يبيتون، يكتب مرفوع بضمة ظاهرة على آخره، أو كانت الضمة مقدرة على آخره يمنع من ظهورها الثقل كيقضي والله يقضي بالحق، يقضي في محل رفع بضمة ظاهرة ولا لا؟ ليست ظاهرة، والله يقضي بالحق لم تظهر، لم نقل يقضي، منع من ظهورها الثقل، ليست متعذرة هنا، قد تظهر يقضي بالحق لكنها ثقيلة بهذا الشكل. أو كانت على ألف منع من ظهورها التعذر، مثل قوله سبحانه وتعالى فألقاها فإذا هي حية تسعى. تسعى فعل مضارع خلا من الناصب والجازم، فيكون محله الرفع، مرفوعة تسعى مرفوع بضمة ظاهرة على آخره كذا مقدرة، الله يفتح عليك، منع من ظهورها التعذر، يتعذر أن تظهر الضمة على تسعى، لا تستطيع أن تنطق بها. ويشترطون في الفعل المضارع الذي يرفع بالضمة، يشترطون ألا يتصل بآخره شيء، ألا يتصل بآخره شيء. فالفعل المضارع قد يتصل بآخره شيء، إذا اتصل بآخره شيء لم يرفع بالضمة، يتحول إلى شيء آخر. والذي يتصل بآخر الفعل المضارع خمسة أشياء، خمسة أشياء: ألف الاثنين، ألف الاثنين هذا الأول، إذا اتصل ألف الاثنين بالفعل المضارع فإنه لا يرفع بالضمة وإنما يرفع بالنون بثبات النون، كما في قوله عز وجل فآخران يقومان، أين الفعل؟ يقومان، يقومان فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة ولا لا؟ لا لا لا، يقومان بالنون، مرفوع بالنون، ليس له لا ضمة لأنه خرج عن كونه فعل مضارع مجرد، صار مزيدا في آخره، زيد في آخره، أصل يقومان يقوم، زيد في آخره ألف ونون، ها التثنية، فسار يرفع هنا بالنون كما سيأتي في الأفعال الخمسة، هذا الأول. أو زيد في آخره واو الجماعة، إذا زيد في آخره واو الجماعة يرفع أيضا بالنون ولا يرفع بالضمة. هنا يقول الضمة ويرفع بها أربعة أسماء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع، بشرط أن لا يتصل بآخر شيء، إذا اتصل بآخر شيء سار يرفع بشيء آخر. والذي يتصل بآخره خمسة أشياء: ألف الاثنين، واو الجماعة، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون. يقضي الأولى مرفوعة بإيش؟ بضمة ظاهرة مقدرة منع من ظهورها الثقل. يقضون فعل مضارع مرفوع بثبات النون أو بثبوت النون، لا نقول بالضمة لأنه اتصل بآخره واو الجماعة. أو ياء المخاطبة: تكتب، تكتب، أنت تكتب، مرفوع بماذا؟ بضمة ظاهرة. لو قلنا لها أنت تكتبين، هنا تكتبين فعل مضارع لتجرده عن الناصب والجازم مرفوع بماذا؟ بالنون، ولم يرفع بالضمة لأنه اتصل بآخره ياء المخاطبة، تكتبين ياء، هذه تسمى ياء المخاطبة. الزيادة الرابعة نون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة: لتركبن طبقا عن طبق، تركبن هذه مزيد بماذا؟ بنون التوكيد. ليسجنن هذه نون التوكيد. الفعل هنا يكون مبنيا على الفتح، لا يكون مرفوعا بضمة مقدرة، يكون مبني على الفتح في محل رفع، في محل رفع. لنسفعن بالناصية، هذه نون توكيد خفيفة، نسفعن، نسفع العين، آخر الفعل العين، نسفع. ثم النون، نون التوكيد. العين تجد أنها مبنية على الفتح دائما، وهذا هو معنى البناء، أن يلزم اللفظ حالة واحدة لا يتغير بتغير موضعه في الجملة. النوع الخامس من أنواع الزيادات في الفعل المضارع التي تسلبه الرفع بالضمة زيادة نون النسوة، كما في قوله عز وجل والوالدات يرضعن، يرضعن، يرضعن. الفعل هنا يبنى على ماذا؟ على السكون، يرضع. العين لاحظ أنها مسكنة، اتصل بنون السكون، نقول يرضع فعل مضارع مبني على السكون في محل رفع، في محل رفع فقط، لا تقول بضمة، إنه لا لا لا ضمة هنا، لا ظاهرة ولا مقدرة، بل هو مبني على السكون في محل رفع لاتصاله بنون النسوة. هذا هو الفعل النوع الخامس من أنواع النوع الرابع من أنواع الكلمات أو الألفاظ التي ترفع بالضمة. ما هي؟ جمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع. لاحظ كلها أسماء إلا الأخير الفعل المضارع. مثال الاسم المفرد، مثال جاء محمد، حدثتني حفصة. طيب مثال على جمع التكسير، جمل، جمل جمع ولا مفرد؟ مفرد. اجمعه، جمال، قامت الجمال، مرفوع بضمة ظاهرة على آخره، تمام. طيب الثالث جمع، جمع المؤنث السالم، والوالدات، مرفوع بضمة ظاهرة على آخره، مرفوع بضمة ظاهرة على آخره. الاسم يرفع بالضمة سواء كانت مقدرة أو ظاهرة. مقدرة مثل ماذا؟ نعم، مقدرة، نعم، اسم مفرد تقدر عليه الضمة، جاء موسى، قال موسى، وإذ قال موسى، وإذ قال عيسى. ماضي، ها؟ فعل ماضي. موسى؟ لا، جاء. طيب تكلم عن الفعل، لا تكلم عن الاسم. الاسم موسى فاعل مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهور التعذر. طيب أعطنا الفعل أنت. حية تسعى، إذا هي حية تسعى، تسعى فعل مضارع مرفوع لكنه بضمة مقدرة، يمنع من ظهورها. طيب يمنع من ظهورها الثقل، علياء في فعل، يفي، ها؟ يفي، ها؟ يرمي، والله يقضي بالحق. هذه انتهينا من العلامة الأولى وهي الضمة. قال للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. انتهينا من الضمة وأنها في أربعة أشياء، في أربعة ألفاظ: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء. الآن سيتكلم عن الواو، ماذا يرفع؟ نعم، وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وحموك وفوك وذو مال، هذا النوع الثاني أو العلامة الثانية من علامات الرفع، وهي الواو. وبالاستقراء والتتبع وجد أنها تكون علامة في موضعين: جمع المذكر السالم، وهو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالحة للتجريد، بزيادة صالحة للتجريد، أو هو صالح، عفوا، صالح للتجريد، أي هذا اللفظ صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. مثاله ذكر المصنف أو الشارح: فرح المخلفون. المخلفون فرحوا، فهم في محل رفع فاعل. علامة الرفع هنا ليست ضمة، بل هي الواو، لأنه جمع مذكر سالم. لماذا سمي بجمع المذكر السالم؟ لأن مفرده مخلف، مخلف اجمعه مخلف كما هي أون، أضفت الواو ونون مخلف أون، زدت واو ونون، فالمفرد سالم، فسمي جمع المذكر السالم. لئن لم ينتهي المنافقون، المفرد المنافق، زدنا واو ونون صارت المنافقون. المنافقون هنا مرفوع بالضمة بالواو، لأنه جمع مذكر سالم. والذين في قلوبهم مرض والمرجفون، المفردها مرجف، جمع مذكر السالم، المرجفون مرفوع بضمة، عفوا، مرفوع بالواو. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، الراسخون والمؤمنون ولو كره المجرمون، هذا يسمى جمع مذكر سالم. وكما ذكرنا في جمع المؤنث السالم أنه يلحق به ألفاظ كأولات وعرفات، فجمع المذكر السالم يلحق به ألفاظ أخرى ليست جمعا لمذكر، وإنما تلحق به. ومثلوا لها بعشرين وأخواتها: إن يكن منكم عشرون، عشرون صابرون. عشرون مفردها ليس لها مفرد، العشرة ليست مفرد عشرون، لكنها تعرب، ترفع بالواو لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم. كذلك مما يلحق بجمع المذكر السالم أولو، وأولو الأرحام، أولو ملحق بجمع المذكر السالم مرفوع بالواو: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. كذلك يلحقون بجمع المذكر السالم أهلون، شغلتنا أموالنا وأهلون. أهلون ما هو مفردها؟ أهل ليست بمفرد لها، أهلون، الأهل جمع ليست مفرد. كذلك يلحقون بجمع المذكر السالم عليين، إن كتاب الأبرار لفي عليين، عليين في محل نصب، لفي عليين في محل جر بالياء، لأنه جمع مذكر سالم. طيب، المال والبنون، البنون جمع مؤنث ولا جمع مذكر؟ ملحق بجمع مذكر السالم. لماذا لم نقل أنه جمع مذكر سالم؟ لأن جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد عن هذه الزيادة. لكن بنون أصلها ابن، بنون تعتبر بالنسبة لابن جمع تكسير، الله يفتح عليك، لأن ابن تكسر عند الجمع وحذفت الألف التي في أوله ثم زيد في آخره واو ونون، فأشبه جمع التكسير من جهة وجمع المذكر السالم من جهة. لكنه يأخذ إعراب جمع المذكر السالم فيرفع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. هذا النوع الأول الذي يرفع بالواو. إذن علامات الرفع الضمة والواو. الضمة انتهينا منها ترفع في أربعة مواضع، الواو ترفع في موضعين، جمع المذكر السالم، الموضع الثاني الأسماء الخمسة وذكرها الماتن، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. هذه تسمى الأسماء الخمسة لأنه لا سادس لها عند الأكثر، وبعضهم يزيد هنوك. والأسماء الخمسة هي كل اسم مفرد مكبر غير منسوب مضاف لغير ياء المتكلم. هذه يذكرونها في التعريف حتى لا تشكل بعض الألفاظ التي تشبه الأسماء الخمسة. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. في اسم من الأسماء الخمسة أبونا، أبو مرفوع بماذا؟ بالواو. لماذا تقول لأنهم الأسماء الخمسة؟ الواو لا يرفع إلا اسمين، الأسماء الخمسة أو جمع المذكر السالم. فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أبو مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، وإنه لذو علم لما علمناه، لذو ذو مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، والله ذو الفضل العظيم ذو، ويبقى وجه ربك ذو، ويبقى وجه ربك ذو في محل رفع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. فهذه الأسماء الخمسة كلها ترفع بالواو. وهذه الأسماء الخمسة لا ترفع بالواو إلا بشروط، بشروط أربعة ذكرت في التعريف: كل اسم مفرد مكبر غير منسوب مضاف لغير المتكلم. الشرط الأول أن تكون مفردة فلا تكون مجموعة، فالأب إذا جمع جمع تكسير لم يعد يرفع بالواو. أبو ليس أب، أبو ترفع بالواو، لكن حينما تقول آباؤكم وأبناؤكم وين جمع الجمع؟ جمع أبو آباء، هذا جمع تكسير مرفوع بماذا؟ ضم، بالضمة كجمع التكسير الذي تقدم معنا. إنما المؤمنون إخوة، إخوة مثنى ولا مفرد؟ إخوة جمع. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إخوة جمع اثنان فأكثر. إخوة هنا فإن كان له إخوة مرفوع بماذا؟ ضم، بالضمة وليس بالواو. لماذا؟ جمع تكسير، لأنه جمع تكسير وليس بمفرد. من شرط الأسماء الخمسة أن تكون مفردة، إذا أردت أن تعربها بالواو تقول جاء أبوك، أبوك هنا مرفوعة بضمة. الشرط الثالث أن تكون مضافة مثل ما مر معنا، وأبونا أبو مضاف والنا مضاف إليه، إني أنا أخوك أخو مضاف والكاف مضاف إليه، فلا بد أن تكون مضافة حتى تعرب بالواو، حتى ترفع بالواو. الشرط الرابع ألا تضاف إلى ياء المتكلم. أخو إذا أضفتها إلى ياء المتكلم فقلت هذا أخي كما قال يوسف، هذا أخي قد من الله علينا، هذا أخي، أخي هنا مضافة لكنها مضافة إلى ماذا؟ ياء المتكلم. هذا أخي في محل الرفع بماذا؟ بالواو، بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. هذا أخي قد تظهر لكنها ثقيلة، نعم، أو المناسبة، نعم، ما قبل ياء المتكلم. طيب، ورفع أبويه، أبويه مرفوعة بماذا؟ ورفع أبويه. أيوه مرفوعة ولا منصوبة؟ منصوبة بماذا؟ بالياء. لماذا؟ فن. ها؟ فنش. لأنها مثنى. ليس لها علاقة بماذا؟ بالأسماء الخمسة. لأنها مثنى. ورفع أبويه. ومن شرط الأسماء الخمسة أن تكون مفردة. وكذا قوله عز وجل وورثه أبواه. أبواه مرفوعة بماذا؟ لأنها مثنى. الله يفتح عليك. فأصلحوا بين أخويكم. بين أخويكم في محل جر بماذا؟ بالياء، لأنه مثنى. ومن شرط الأسماء الخمسة أن تكون مفردة. أخوك، أبوك، فوك، ذو مال. هذه أربعة شروط: أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، تكون مكبرة فإذا صغرته فإنه يرفع بالضمة. حدثنا أبي بن كعب قال حدثنا أبي. أبي تصغير لي لأبو لأبي، فهي مصغرة. ومن شرط الأسماء الخمسة أن تكون مكبرة لا مصغرة. طيب، هذه أربعة شروط. يزيدون شرطا بالنسبة الشرط الرابع ما ذكرنا، أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. فإذا أضفتها لياء المتكلم أو لم تضف، كقوله عز وجل وله أخ أو أخت. أخ هنا مرفوعة بماذا؟ بضمة ظاهرة، لأنه ليس مضاف. وله أخ، لا بد أن يكون الاسم من الأسماء الخمسة مضافا لضمير أخوك أبوك، وألا تضاف إلى ياء المتكلم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له، مرفوع بماذا؟ بالضمة الظاهرة أخ. قال ائتوني بأخ، مجرورة بكسرة وليست بالياء، ليست من الأسماء الخمسة. إن له أبا، منصوبة بالفتحة الظاهرة لأنه ليس بمضاف. هناك شرط مختص بالفو وشرط مختص بذو. فو من شرطها ألا يكون فيها الحرف الميم. فو هي كلمة فم، فإذا كانت فم فهي ترفع بالضمة، ترفع بالضمة. هذا فم، لكن إذا قلت هذا فوك، هذا فوك، فإنها ترفع حينها بالواو لأنها من الأسماء الخمسة. هذا فم حسن، أو تقول هذا فوك الحسن. فوك مرفوع بالواو، ولا تقول هذا فول. من شرط الأسماء الخمسة أن تكون مضافة، لكنها لا تضاف إلى ياء المتكلم. وهناك شرط في ذو. ذو يشترطون فيها أن تكون ذو بمعنى صاحب، يعني بمعنى الذي. والله ذو الفضل العظيم، يعني صاحب الفضل العظيم. وإنه لذو علم، يعني صاحب علم. ويحترزون في هذا عن ذو التي تسمى بذو الطائية. قال فيها شاعر طي: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري، ذو حفرت وذو طويت. ذو هنا ليست بمعنى صاحب، فلا ترفع بالواو كسائر الأسماء الخمسة. طيب، نلخص ما سبق قبل أن ننتقل إلى العلامة الثالثة. علامات الرفع أربع علامات، ما هي؟ الضمة والواو والألف والياء. درسنا منها إلى الآن كم علامة؟ النون. والنون درسنا منها كم علامة؟ درسنا علامتين، الضمة والواو. الضمة تكون علامة للرفع في أربعة أسماء، في أربعة ألفاظ: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. والواو يكون علامة للرفع في موضعين: جمع المذكر السالم والأسماء، وفي الأسماء الخمسة. هذا الذي أخذنا فقط. طيب، نواصل ولا نبدأ الأسئلة؟ ننهي علامات الرفع، بقي معنا الألف والنون. طيب، ننهي علامات الرفع إن شاء الله. قال: وأما الألف، وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، يعني في المثنى فقط. هذه سهلة، الألف علامة للرفع في موضع واحد فقط في المثنى، في تثنية الأسماء، لا تثنية الأفعال، في تثنية الأسماء. هذان خصمان اختصموا، هذان مثنى، خصمان مثنى مرفوعان بالألف لأنه مثنى، ودخل معه السجن فتيان، فتيان مثنى مرفوع بماذا؟ بالنون ولا بالضمة؟ بالألف لأنه مثنى. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، وين مثنى؟ رجلان مرفوع بماذا؟ بالألف لأنه مثنى. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وين مثنى؟ طائفتان مرفوع بالألف لأنه مثنى. إذن المثنى هو الوحيد الذي يرفع بالألف، ويلحقون بالمثنى هنا أربعة ألفاظ: اثنان واثنتان وكلا وكلتا. هذه تسمى الملحقات بالمثنى، ترفع هذه الألفاظ الأربع بالألف أيضا، لكن لا يسمونها مثنى لأنه لا مفرد لها، لا مفرد لها، من يعني خصمان مفردها خصم، هذان مفردها هذا، لكن اثنان ما هو مفردها؟ ليس لها مفرد من لفظها، فيقولون هذه ملحقة بالمثنى، ترفع بالألف لكنها لا تسمى مثنى. وكلا وكلتا جاء قالوا يشترط في كلا وكلتا أن تضاف إلى ضمير، تضاف إلى ضمير، أما إذا لم تضف إلى ضمير فإنها تعرب بضمة مقدرة: جاء كلا الرجلين، وتقول مررت بكلا الرجلين أيضا، ورأيت كلا الرجلين، لا تقول كلي الرجلين، فتلزم الحال هذا كلا، وتكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة بحركة مقدرة على الألف. لكن متى تعرب إعراب المثنى؟ إذا أضفتها إلى ضمير: مررت بالطالبين كليهما، كليهما في محل جر بالياء لأنه مثنى. قام الطالبان كلاهما مرفوعة بالألف لأنها أضيفت هنا إلى ضمير. هذا الموضع سهل. طيب، نختم بالعلامة الأخيرة وهي الرابعة وهي النون. قال: وأما النون، وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. نعم، هذا العلامة، هذه العلامة الرابعة وهي النون، ثبوت النون، وتكون علامة للرفع في موضع واحد فقط وهو في الأفعال الخمسة. عبر عنها هنا بقوله: في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. هذه يسمونها الأفعال الخمسة، لا على سبيل الحصر ولكن على سبيل التمثيل، يمثلون لها بيفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. يفعلان تفعلان هذا ضمير التثنية، يفعلون وتفعلون هذا ضمير الجمع، تفعلين هذا ضمير متصل به على ضمير المؤنثة المخاطبة. هذه الأفعال الخمسة لا حصر لها، لأن الأفعال تركب عليها على هذه الأوزان الخمسة، فإذا كانت على هذه الهيئة رفعت بالنون كما مر معنا في قول عز وجل فآخران يقومان. آخران هنا فعل إيش؟ آخران ها؟ فآخران فعل ولا اسم؟ اجري عليه العلامات التي ذكرناها قبل، علامات الفعل قد وسين تدخل على آخرين. طيب ادخل عليها علامة من علامات الاسم الآخران، تستطيع أن تقول الآخران ها؟ أيوة. إذن آخران هذا إيش؟ اسم مفرد ولا جمع؟ آخران مثنى. طيب ليس هذا هو محل الشاهد، محل الشاهد في قوله يقومان. يقومان مفرد ولا مثنى؟ ليس مثنى ولا مفرد، يقومان فعل، فعل يدل على المثنى، يعني اتصل به ضمير تثنية، اتصل به ضمير تثنية، وإلا يقومان فعل، قد يقومان، سيقومان، اجري عليه، ادخل عليه علامات الفعل تجد أنه فعل وليس باسم. يقومان هنا فعل من الأفعال الخمسة، اتصل به بالفعل يقوم ضمير التثنية، إذن سيرفع بماذا؟ بالألف، لأنه لا يرفع بالنون، يقومان يرفع بالنون لأنه من الأفعال الخمسة، فعل اتصل به ضمير تثنية. فرق بين المثنى في الأسماء والفعل الذي اتصل به ضمير تثنية. يقومان، يقوم يتصل به ضمير تثنية يقومان، ويتصل به ضمير جمع يقومون، ويتصل به ضمير المخاطبة المؤنثة تقومين، مؤنثة مخاطبة. المثنى هذا في الأسماء، الفعل يتصل به ضمير تثنية، يتصل به في آخره ضمير تثنية، فإذا اتصل به هذا الضمير رفع بثبات النون، يقومان أو تقومان، الطالبتان تقومان بالواجب، تقومان مرفوع بالنون لأنه من الأفعال الخمسة، لا تقول لأنه مثنى، تثنية هذه في الأسماء. طيب أو ضمير جمع، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في هذه الآية فعلان من الأفعال الخمسة، ما هما؟ الفعل الأول مجزوم بلا، وهو تجعلوا مجزوم بحذف النون، أصلها تجعلون، وأنتم تعلمون تعلم هذا أصلها، أضيف إليها ضمير الجمع وهو الواو والنون، رفع الفعل لأنه متجرد عن الناصب والجازم فرفع بماذا؟ ثبات النون، بثبات النون، لا تقل بالواو، الواو في جمع المذكر السالم مسلمون، أما إذا كان فعلا فتقول مرفوع بثبات النون. قال الشارح رحمه الله تكون النون علامة على أن الكلمة التي هي في آخرها مرفوعة في موضع واحد وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين أو المسند إلى واو جماعة الذكور أو المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة، وهو الذي يسمى بالأفعال الخمسة. وكذا تنتهي علامات الرفع، ونؤجل علامات النصب إلى المجلس القادم إن شاء الله. نفتح الصفحة الثالثة أو الرابعة من سورة البقرة. شيخ بالنسبة للتاء في قضى مؤمنة ومؤمنات، يعني الزيادة هي بالنظر إلى الجمع ليس بالنظر إلى المفرد. المفرد قضاة تاء هي أنها أصلية في الجمع ليست أصلية في المفرد، لذلك يعني لا تقاس عليها المؤمنة والمؤمنة. فقضاء يكون جمع تكسير وليس جمع مؤنث سالم. طيب مما سبق مما تقدم في الدراسة يعني أعطنا يعني فعل من الأفعال الخمسة في الآية السادسة. نعم آية السادسة من سورة البقرة. ها هو وين الفعل؟ إذا التبس عليك الألفاظ فأجري عليها قد أو سينا وسوف وتاء التنوين الساكنة. سواء فعل من الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة لابد أن تنتهي بضمير تثنية يقومان أو ضمير جمع يقومون أو تقومين ضمير مخاطبة مؤنثة. أنذر فعل صحيح، لكن هل هو من الأفعال الخمسة؟ يؤمنون أصلها يؤمن. لاحظ كلمة يؤمن آخرها حرف إيش؟ نون. ما الذي بعد النون؟ ونون. الواو هذا ضمير الجمع. هذا الفعل مرفوع بماذا؟ بالضمة الظاهرة على آخره ولا لا؟ وين هذه الضمة؟ على النون؟ إيش رأيكم؟ هذا فعل من الأفعال الخمسة مرفوع بالنون بوجود النون. لماذا نقول بوجود النون؟ لأنه لو دخل عليه ناصب طارت النون. ولن يؤمنوا لن يؤمنوا، لا تقول لن يؤمنون. إذن حينما تجرد عن الناصب بقيت النون، حينما جاء الناصب ذهبت النون. إذن النون هي علامة الرفع وليست الضمة، وإن كانت ظاهرة على النون الأولى يؤمنوا، لكنها ليست هذه علامة. العلامة تكون في آخر الفعل. طيب حرف في نفس الآية. نعم أم و ولم. طيب ها ولا حرف النفي. طيب أعطنا مثال من الآية السابعة. أي مثال مما سبق؟ أي مثلا أعطيك مثال أنا. ها ختم الله اسم مفرد مرفوع بضمة ظاهرة على آخره ليست مقدرة. طيب أي مثال من هذه الصفحة على أي شيء تقدم؟ غشاوة اسم مفرد مرفوع بضمة مقدرة ظاهرة. ومن الناس الناس فيها علامتان من علامة الاسم، ما هما؟ الضمة الظاهرة. وين الضمة الظاهرة؟ ومن الناس الناس الناس ليست جمع تكسير ولا جمع مؤنث السالم. الناس جمع إيش؟ مفرد اسم مفرد. الناس ليس مفرد. الناس واحد. ها الناس ليس لها جمع مؤنث. يا أيها الناس جمع التكسير. لماذا؟ الناس اسم جمع لا مفرد له من لفظه. الناس ليس له مفرد من لفظه. كالنساء، النساء جمع لكنه لا مفرد له من لفظه. امرأة ليست من لفظه. ومثل الإبل، الإبل مفردها بعير. لا، البعير مفرد لجمع آخر وهو أبعرة جمع قلة. فالناس هنا اسم ولا فعل؟ اسم. ما هي علامة الاسم التي دخول ال وأيضا قبله إيش؟ من حروف الخفض، من حروف الخفض. ومن الناس، طيب يقول، ومن الناس من يقول، يقول هنا فعل أمر ولا ماضي؟ مضارع. مجزوم ولا منصوب؟ ها؟ يقول، وش اللي على آخره؟ ضمة. إذن هو إيش؟ منصوب؟ مرفوع بضمة مقدرة ولا ظاهرة؟ تراها؟ أنت تراها الآن؟ ومن الناس من يقول. طيب من هنا اسم ولا حرف؟ ومن الناس من، ها؟ من اسم، ومن التي قبلها حرف. أي نعم. طيب يخادعون، يخادعون مفرد ولا جمع؟ جمع. هذا ليس جمعا، هذا فعل. الإفراد والجمع والتثنية هذا يكون في ماذا؟ في الأسماء. يخادعون أصلها يخادع، هذا ماذا يسمى مما درسنا؟ يخادعون فعل من الأفعال الخمسة، اتصل بآخره ضمير جمع وهو الواو. يخادعون مرفوع بماذا هنا؟ بالنون. هو ليس على وزن يفعلون، ها؟ هو على وزن يفاعلون، فيدخل يعني اعتبرنا فعل خمسة. اتصل بآخره، ماذا قال في الفعل؟ إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع، لو أدخلت عليه الناصر ماذا تقول؟ لن يخادعوا، لن يخادعوا، حذفت النون، إذن هو مرفوع بماذا؟ بثبات النون. هذا في التصريف، في التصريف. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، يخدعون أيضا، ها؟ من الأفعال الخمسة مرفوعة بماذا؟ بثبات النون. طيب يشعرون مرفوع بثبوت النون، لماذا؟ لأنه فعل مضارع اتصل به ضمير الجمع في آخره فيرفع بثبوت النون. طيب في قلوبهم مرض، مرض ها ماذا؟ ما هو اسم؟ منصوب ولا مجنون؟ مرفوع بضمة ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة على آخره، لأنه اسم، اسم ايش؟ مفرد. والضمة تكون علامة الرفع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم المتجرد لم يتصل بآخر شيء. ولهم عذاب أليم بما كانوا. أعطنا في الآية رقم 10 فعل من الأفعال الخمسة، يكذبون. طيب اسم مفرد مرفوع بالضمة في نفس الآية، ها؟ الله. أيضا عذاب أليم. طيب حرف، ها؟ في، تمام. طيب بما الباء، وما اسم ولا حرف؟ وما، لا، بالذي، ما موصولة، بالذي كانوا يكذبون. طيب في آية 11 فعل من أفعال خمسة، ها؟ مصلحون. أدخل عليه أدخل عليه، أنت ورطت نفسك، أدخل عليه علامة من علامات الفعل مصلحون. أيوة اسم. طيب أنا ما قلت فعل، أنت الذي قاله. أدخل عليه علامة من علامات الاسم. طيب من أي أنواع الأسماء؟ جامع مذكر سالم مرفوع بثبات مرفوع بالواو. أيوة في الواو أخذنا الواو، الواو تكون علامة للرفع في كم موضع؟ في موضعين، وهما جمع مذكر سالم وهو هذا، وفي الأسماء الخمسة. وفي الأسماء الخمسة بقي أحد ما سأسألك؟ طيب في الآية 13 فعل من الأفعال الخمسة، يعلمون، الله يفتح عليك. طيب جمع تكسير في الآية 13 السفهاء مفردها سفيه ومرفوعة هنا بماذا؟ بالضمة، مرفوعة بالضمة الظاهرة. مستهزئون في الآية 14 لا ما هي فعل ولا حرف؟ اسم أي نوع الأسماء؟ جمع مذكر سالم مفرده مستهزئ، مرفوع بالنون ولا بالضمة؟ بالواو، لأنه جمع مذكر سالم. وجود النون لا تشكل عليك، النون لا تكون علامة إلا في فعل في الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة كم عددها؟ ليست خمسة، غير محصورة، ليست محصورة. الخمسة هذه مجرد مثال، هي أمثلة خمسة، وإلا هي لا حصر لها. لاحظ أن نجد يعلمون ويعمهون وغيرها من الأفعال، يخادعون ويخدعون، ليست خمسة على سبيل الحصر، وإنما هي على هيئات خمسة، إما باتصال ضمير المثنى سواء كان عن لمؤنث أو مذكر، تسافران يجوز لهذا ولهذا وللمذكر والمؤنث، أو للجمع أو للمخاطبة كتكتبين وتقرئين ونحو ذلك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.